حديث 150 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خيس عبد الله قرى عباس خدشي بابي رازيبة ياغوتي مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة في غنبري خدس لابد خدل سرب بوري بر حائطة كرا اش حيطانة مدينة أن يتمكه حائط بستاني دار قصبان هكا بجوارك هبد سياجك هبد بجا پیغمبر صلوات خود السربن ادبر بستانك رابوري دار قصفا بو وسمع صوت انساني قل دنگ دمروفا بو يعذبان في قبورهما هر دو تابن عذابدان اد قبرت واندا فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلوات خود السربن قوت يعذبان اف هر دو كست هيتين عذابدان وما يعذبان في كبير ونائن عذابدان سراتشتك وصق جلك بزحمت بوكو او خجب دنباس هكروان بيا بخجب دا نفاشو نكن يبصانهي بو ثم قال بشته هنگه قوت بلا بلي ولو يبزحمت نبو او خجب دا نفاش بس قلنا هوان يا مظن كان احدهما ايكشوان لا يستتر من بوله خج دست نبج اخو ازراف ستارنت كب قونت پارس النكوي چنبو چپك بيني وكان الاخر يمشي بالنميمة يدي فسادت كب نف عالم اتهات و چو اب فسادیه آخفتن نقلت کرن دادلت عالم جگ بهیلت ثم دعا بی جریده بشتی اینگه پیغمبر اصلابت خودل سر من جریده اک طلب کرد جریده چک دار قس بیه چک دار قس بیه اوی ببو و کس رها کس رتی پیغمبر اصلابت خودل سر من کرنه دو کر اف جریده ها اف چکه ها پیغمبر اصلابت خودل سر من کرنه دو کر فوضع على كل قبر منهما كسرة هر قبر كشوان پیغمبر اسلام خود السربن جرا كشوان دون سر فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا بجهندك قلت يا رسول خود يا قصد خود تجبر چهو كرا قال قلت لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا بل كده عذاب السروان ايتا سذكرن هندي هردو حشكنا بن هذا پیغمبر الظان اسلام خود السربن افهردو كسد هيتين عذاب دان ام نظانی اذن اجبر هندی صحابیت پیغمبر اسلامت خود السربن بارا پترشوان هو نتکره دارو بار بشتشین بشتی کسک السر قبرا نتچاندن پیغمبر ازان اسلامت خود السربن او یتین عذاب دا خود تعالی ابو گوتی ام خون نظانی اذن هکر توابی که حج کتید بیجی افمر یه هیتی تا عذاب دان و ابتو یلدی فزرخوت آخوی بیکوتو مسوگر بزانی